وإن قال موسى لفتاه لا أبرق حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما جاء واتخذ سبيله في البحر عجبا من عندنا وعلى من عندنا قال له موسى هل أتبعك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها سبق لتفرق أهلها لقد جئت يا غمعي الصبر Mm-hmm. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق Yeah. وَأَمَّا ربك أن يبلغوا ضدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك رحمة وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله